والمجنون رفع عنهم قلم التكليف، فهو يجب، نعم كما قال الشيخنا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، يعني من المكلفين ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، فإنه يجب عليهم وجوب عين على كل واحد منهم. تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، ومن العمل بهن الدعوة إليهن أيضا، والصبر على الأذى في ذلك، لأن الصبر عمل والدعوة عمل. الأولى معرفة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا من عدم، خلقنا من لا شيء، ورزقنا، رزقنا سبحانه وتعالى رزقا به قوام حياتنا، ولا يقتصر الرزق على الأكل والشرب، بل الرزق أعم، يتناول حتى الهواء الذي نستروحه، ويتناول أمورا كثيرة، لا يقتصر على الأكل والشرب. ويدخل في الرزق أيضا رزق القلوب، الهداية، ورزقها الطمأنينة. خلقنا ورزقنا سبحانه ولم يتركنا هملا، يعني لم يتركنا مهملين، بل أناط بنا تكليفا وعلق مسؤولية على كل واحد منا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا تكتمل المسؤولية إلا بعد إقامة الحجة، وإقامتها بإرسال الرسل. نحن معشر أمة محمد عليه الصلاة والسلام أرسل الله إلينا خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله إلينا وعلق بطاعته دخول الجنة وبمعصيته دخول النار، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه المسألة تتعلق بالرسالة، تتعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يعني تتعلق بالمبدأ، يعني ربما يسأل الإنسان نفسه، يقول: من أين جئت ولماذا وإلى ماذا؟ فهذا هو جواب هذه الأسئلة، أن الله خلقنا، فمن أين جئت؟ الله خلقنا ورزقنا سبحانه ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا هو أجوبة مثل هذه الأسئلة: من أين جئت ولماذا وإلى أين يكون المصير، أو إلى أين أذهب. أي نعم، فهذه هي الأجوبة الشافية الكافية. جئت، الله خلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق لماذا؟ لعبادته، ليس بحاجة، ليس من حاجة بالله، بل الله غني عنا، ولكن لعبادته لنسعد، الله يريدنا لنا، فهو أمرنا بعبادته لسعادتنا نحن. لا تحصل السعادة في الدنيا والآخرة إلا بإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا سعادة ولا فلاح ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نعرف هذا حتى يزول الإشكال الذي ينبعث دائما من مثل تلك الأسئلة. دليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني أي قربة تعملها، أي قربة تتقرب بها أيها العبد إلى الله تبارك وتعالى، لا بد أن يصدقها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تعرض عليه يوم القيامة وتعرض عليه هذه الأعمال فإذا شهد صار عليها خاتمه صلى الله عليه وسلم فإنها مصدقة ومجازة. أما إذا كانت على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مردودة مزورة، حتى وإن كان الإخلاص هو صفتها لا يكفي الإخلاص وحده لله تبارك وتعالى، ولكن لا بد من متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القربة. المسألة الثانية، وهي أيضا تتعلق بالمسألة الأولى من المقدمة الأولى، تتعلق بالعلم بالله وبرسوله ودين الإسلام بالأدلة، فهذه الثانية تتعلق بمعرفة الإسلام، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فدعاء غير الله ينافي الإسلام، عبادة غير الله تنافي الإسلام أو تنقض الإسلام من أصله، وهذه لا بد من معرفتها. إذا لا، وهذا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفنا الشيء الذي يرضي الله عز وجل لنفعله، والشيء الذي يسخطه لنجتنبه. فالذي يرضيه هو إفراده بالعبادة، هو التوحيد، والذي يسخطه هو الشرك معه، والشرك من أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك ظالم لأنه عبد غير الله، عبد من لا يستحق، وضع يعني صرف عبادته إلى غير مستحقها، فقد ظلم، وضع الشيء في غير موضعه. الثالثة، وهي أيضا تتعلق بدين الإسلام، هي من أفراد دين الإسلام، وهي الولاء والبراء، أن من أطاع الرسول ووحد الله، يعني هذا يترتب عليه ويلزم منه، أن من أطاع الرسول ووحد الله، اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، حقق المتابعة وحقق الإخلاص، وحد الله، أفرده بالعبادة، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، مسألة الموالاة، مسألة الولاء والبراء، فمن أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله. والموالاة يعني هي المناصرة والموافقة، الموافقة موافقة العدو، عدو الله على عداوة الله، موافقة من يحادد الله ويحادد رسوله على تلك المحاددة، والنصرة أيضا نصرته على ذلك، هذا يعتبر من الولاء. لكن لو أنك بررت مشركا قريبا من أجل قرابته أو تأليف قلبه، هذا ليس من الموالاة في شيء، هذا ليس من الموالاة المنهي عنها، خصوصا إذا كان المشرك ليس حربيا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهذا البر وهذا القسط مع يعني الكافر أو المشرك هذا ليس من الولاء المنهي عنه هنا، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله من استعراضنا للحاشية التي ذكرها أو حشى بها الشيخ صاحب الحاشية رحمه الله. نعود إلى الحاشية كما ذكرت. يجب على كل مسلم ومسلمة، زاد الشيخ إيضاحا في حاشيته قال: مكلف من ذكر وأنثى، حر وعبد، وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه. قال: تعلم هذه المسائل والعمل بهن، أي معرفتهن واعتقاد معانيهن والعمل بمدلولهن، فإن العمل هو ثمرة العلم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، أي أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا لعبادته. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ. وبدأ، نقف عند هذه الكلمة، وبدأ خلق الإنسان، أي نعم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. المرحلة الأولى طين، ما يسمى إنسان. الإنسان ليس بشيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أيضا هذا ماء مهين لا يسمى إنسان. فالبداية من طين، وبداية النسل من سلالة من ماء مهين، ليست البداية من قرد، نعم، كما يقوله نعم الممسوخين، أو كما يقوله القردة، بل البداية من طين، بداية من سلالة. حينما يكون طينا ليس إنسانا، ليس بشيء، ليس الإنسان هنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالبداية من هذه النطفة، بداية السلالة، بداية النسل، وبداية أبينا، بداية الأول هو من طين. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهو خلقنا سبحانه وتعالى، أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا. لماذا أوجدنا؟ لعبادته. ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له، يعني أراد أن يفعل فخلقنا، وأراد منا أن نفعل فأمرنا بعبادته. فمنا من امتثل، ومنا من لم يمتثل، ومن امتثل أو لم يمتثل ما خرج عن أمره الكوني سبحانه وتعالى، ما خرج لم يخرج عن أمره الكوني. والأمر شامل للجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فالإرادة نفرق بينها الإرادة الشرعية والكونية، بأن الإرادة الكونية هي إرادته أن يفعل هو، أما الإرادة الشرعية هي إرادته منك أن تفعل، هي إرادته منك أن تفعل. فالله أراد كونا فقال كن فكنت، أراد منك أن تفعل فقال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، والجميع لا يخرجون عن أمره الكوني وإرادته الكونية سبحانه وتعالى. نعم. ولم يتركنا هملا، أي مهملين معطلين سدى شبه البهائم، لا نؤمر ولا ننهى. قال تعالى: يحسب الإنسان وأن يترك سدى. وهذه هي التي اختص بها الإنسان، الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يترتب عليها السؤال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى ما خلق خلقه عبثا، وإنما خلقه لحكمة، نعم، ليكلفهم بالأمر والنهي وليبتليهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الحديث القدسي: ابن آدم خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلعب، بل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. أرسل إلينا رسولا، قال هو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق، وهذا أصل عظيم من أصول الدين يجب علينا معرفة واعتقاد وعمل بمقتضى، يجب علينا أن نعتقد ونعمل بمقتضى الحق، وهو أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. قال: فمن أطاعه دخل الجنة، لأن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والدليل على أن طاعته سبب لدخول الجنة قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله، هذه طاعة الرسول اتحدت مع طاعة الله، ومن يطع الله ورسوله، لأن طاعة الرسول طاعة لله، اللهم صل على رسول الله. ثواب هذه الطاعة دخول الجنات، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. من دخل الجنة خلد فيها، أما من دخل النار، ليس كل من دخل النار يخلد فيها، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أما من دخل الجنة فقد فاز، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، نسأل الله الكريم من فضله. ومن عصاه، أي عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه المعصية التي ترتب عليها دخول النار والخلود فيها معصية كبرى، هي الكفر، ليست من المعاصي التي تحت المشيئة. المعاصي التي تجتمع مع التوحيد هي دون الكفر والشرك، من مات عليها من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا سبحانه وتعالى. أما المعصية التي توجب دخول النار والخلود فيها فهي الكفر والشرك الأكبر. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. المعصية جنس، يدخل فيها الكبرى ويدخل فيها الصغرى. المعصية يعني عامة، مثل هي شجرة، مثل الطاعة، طاعة شجرة أيضا، والإيمان شجرة، 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك الكفر له شعب. وقد أمرنا الله بطاعته ونهانا عن معصيته في غير موضع. أمرنا الله بطاعته، الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا الله بطاعته، أي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونهانا عن معصيته، أي عن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غير موضع من كتابه. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، معشر الثقلين، الجن والإنس. الجن مكلفون كما هو شأن الإنس. معشر الثقلين الجن والإنس بأعمالكم يوم القيامة. لكن كل بحسبه, كل بحسب التكليف, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا, معنى وسطا يعني عدلا, لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اختص الله هذه الأمة بأنها تكون شاهدة على الناس, أمة عدل تشهد على الناس بموافقتهم الحق أو مخالفتهم له, فهي محكمة بسبب ما تفضل الله به عليها من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بما أنزل عليه ومعرفة الوحي الذي أوحاه الله إليه من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا, هذا هو موسى, أرسله الله إلى فرعون. موسى عليه السلام كليم الرحمن, أخبر الله به في غير موضع من كتابه, أكثر من موضع يقص الله علينا قصة موسى وقصة فرعون في كتابه. فعصى فرعون الرسول, أي عصى فرعون, عصى رسول الله موسى عليه السلام وأبى إلا التمادي في الكفر والطغيان, فأهلكه الله كما قص علينا شأنه. أي نعم. قال فأخذناه أخذا وبيلا, أي شديدا مهلكا, وذلك بإغراقه وجنوده في البحر, فلم يفلت منهم أحد. ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة, ثم عذاب النار. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, أي يعرضون عليها في البرزخ, يعذبون بها غدوا أول النهار وعشيا آخرة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه عاقبة العاصين للرسل وجزاء المخالفين لأمرهم, أي فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم, فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة, نعوذ بالله من ذلك. وفي القرآن آيات كثيرة في بيان سعادة من أطاع الرسول وشقاوة من عصاه. اللهم صل وسلم على رسول الله. الثانية, نعم, أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته, فهو سبحانه المستحق لها وحده, ومن سواه لا يستحق شيئا منها. وفي الحديث القدسي إني والجن والإنس في نبأ عظيم, أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي, أتقرب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. هذا حديث قدسي. إني والجن والإنس في نبأ عظيم, أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي, أتقرب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قال ولأن الشرك أظلم الظلم, قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه, وسمى الله المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. وأخبر تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر وإنما يرضى لهم الإسلام, كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة, أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا, وأن تعتصموا بحبل الله جميعا, وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا بقية الحديث. نعم. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, يعني لا يرضى يشرك معه أحد, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما, أي لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته, لا ملك مقرب عنده ولا نبي مرسل، يعني فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات. فإذا لم يرضى بعبادة من كان قريبا منه كالملائكة، ولا نبيا مرسلا وهم أفضل الخلق، فغيرهم بطريق الأولى، لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده. فكما أن المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، كما أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد المواضع، أي وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله أو أعضاء السجود لله، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. كم هذه؟ سبعة: جبهة والأنف، يعني عضو، واليدان ثلاثة، والركبتان خمسة، والقدمان سبعة. هذه مواضع أو هذه أعضاء السجود لله، يعني فلا يخضع بها لغير الله، لا يخضع بها لغير الله تبارك وتعالى، أو لا يسجد بها لغير الله تبارك وتعالى. وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله، أي فلا يعبد غير الله فيها، أو أعضاء السجود، أي لا يعبد غير الله بها. فلا تدعو نهي عام لجميع الخلق الإنس والجن، فلا تدعو فيها يعني في المساجد غير الله، أحدا غير الله، أو بأعضاء السجود لا تدعو بها مع الله أحدا. وأحد نكرة في سياق النهي، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا لفظة أحد نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، يعني أي أحد سوى الله، نكرة في سياق النهي شملت جميع ما يدعى من دون الله، سواء كان المدعو من دون الله صنما أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا أو غير ذلك، فإن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. دعاء غير الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثالثة، أي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على المكلف معرفتها واعتقادها والعمل بموجبها، أن من أطاع الرسول فيما أمر به صلى الله عليه وسلم واجتنب ما نهى عنه ووحد الله في عباده، يعني من أخلص وتابع، نعم، يجب عليه أو لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، بل يجب عليه أن يصارمهم ويقاطعهم ويعاديهم أشد المعادات، يعني يصارمهم يعني على فعلهم هذا، ويقاطعهم على فعلهم هذا، ويعاديهم أشد المعاداة على فعلهم هذا. والمحادون لله هم الكافرون بالله، وقد حرم الله موالاتهم على كل مسلم ومسلمة. والموالاة الموادة والصداقة ضد المعادات، يعني تصادقهم على ما فعلوا وتقول: أنتم صادقون في دينكم، دينكم حسن، أو ينصرهم على المسلمين، هذه هي الموالاة. لكن إذا كان المسألة مسألة تقات يلجئ إليها الحال، فالله قد استثنى هذه التقات: إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. نعم، هم الكافرون بالله، وقد حرم الله موالاتهم على كل مسلم ومسلم. والموالاة الموادة والصداقة والمعاونة على الباطل ضد المعاداة، والمحادة هي المجانبة والمخالفة، والمغاضبة والمعاداة. ولها أيضا عند أهل العلم معنيان، أحدهما أن الكفار كانوا في حد، يعني المحادين لله هم المجانبين المغاضبين المخالفين المعادين، يعني هم المعادون لله المجانبون لله المخالفون لله ورسوله، هؤلاء محادون. ولها يعني المحادة أيضا عند أهل العلم معنيان، أحدهما أن الكفار كانوا في حد والمؤمنون في حد، المؤمنون في حد الله ورسوله وهو الإيمان، والمشركون في حد إبليس وجنوده وهو الكفر. والقول الثاني أنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد، يعني القتال بالحديد. هذه ثلاثة معاني للمحادة، ثلاثة معاني للمحادة. المعنى الأول، المحادة هي المجانبة والمخالفة والمغاضبة والمعادات. فحاد الله وحاد رسوله يعني جانب الله وخالفه وخالف رسوله، وجانبه وغاضب الله وعاد الله وعاد رسوله وغاضب رسوله. هذه هي المحادة. الذي يفعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مودة له عندنا عند المسلمين. نعم، نسأل الله أن يجعلنا من المسلمين والمشركون. نعم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني ولو كان من حاد الله ورسوله ابنك أو أباك أو أخاك أو عشيرتك، فإن الله قطع التواصل والتوادد والتعاقل والتوارث، ويقطع ويمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فالكفر يقطع التوارث ويقطع المواصلة. نعم، وغير ذلك من الأحكام والعلائق. وقرب الأنساب بين المسلمين والكفار يعني أيضا يقطع هذا، الكفر يقطع هذا، لا يعني لا قرابة بين المسلمين والكفار. فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب. فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الله، والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين. وأخوك في النسب لكنه عدوك في الدين إذا كان كافرا. وحرام على كل مسلم موالاتهم، بل يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء. لا تجد قوما، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الواجب. الإيمان الواجب، لما يقول الإيمان الواجب فيه إشارة إلى أنه قد يجد من معه أصل الإيمان ولكنه يوادد من حد الله ورسوله، وهو أصل يعني معه أصل الإيمان، ليس كمال الإيمان الواجب. الإيمان الواجب هو كماله، هو كماله. فهنا لا تجد يا محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، قوما يؤمنون بالله الإيمان الواجب، يعني لأن الإيمان له أصل وله كمال واجب، له كمال واجب. فكونه ينقص كماله الواجب، نقصه هذا قد لا ينقض أصله، يعني المعصية التي تنقص كمال الإيمان الواجب في مثل الموالات تجامع أصل الإيمان، لكن من فعل هذا فقد يعني ناقض كمال الإيمان الواجب، وإن لم يناقض أصله، وإن لم يناقض أصله. الإيمان، قال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الواجب، قد يكون معه الإيمان أو أصل الإيمان وأخل بكماله الواجب. يوادون أي يوالون ويحبون من حاد الله ورسوله وهم الكافرون وإن كانوا أقرب قريب، فلا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله، بل لا تجد المؤمنين إلا محادين من حاد الله ورسوله، معادين من عاد الله ورسوله، فإن الموادة المحابة مفاعلة من المحبة، ولا ريب أن الإيمان الواجب يوجب محادة من حاد الله ورسوله، كما أنه يستلزم محبة من يحب الله ورسوله وموالاتهم. فمن والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان، واستحق أن ينفى عنه الإيمان، لكن لا ينفى عنه الإسلام، قد لا ينفى عنه الإسلام، قد يكون مسلما وليس مؤمنا، معه من الإيمان ما يصحح إسلامه لكن ليس كامل الإيمان، ولهذا لم يستحق أن يطلق عليه مؤمن، لا يستحق أن يطلق عليه مؤمن وإن كان مسلما، معه من الإيمان ما يصحح إسلامه، ليس منافقا، أي نعم، لكنه لا يستحق أن يطلق عليه وصف الإيمان لأنه أخل بكماله الواجب. فينفى عنه الإيمان أي ينفى عنه الإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان، لا مطلق الإيمان، أي نعم، الذي يعني لا بد منه في تصحيح الإسلام كما في النصوص. وأما من ترك موالاة المؤمنين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان، واستحق أن ينفى عنه الإيمان، ولا يلزم من نفيه عنهم أن ينتفي بالكلية، لا يلزم من نفي الإيمان عنهم أن ينتفي الإيمان بالكلية. لعلي أكتفي بهذا، وأسأل الله البركة والإعانة، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسلم هندوسي منذ 14 عام ومجتهد في عمل وأمين، أي نعم، هل أنا موال الله؟ لا يا أخي، لست موال الله، أنت لا تحبه، هل تحب هندوسيته؟ هل أنت واليت لأنه هندوسي، أم تتقاضى منه عمل وتعطيه أجرا على ذلك؟ هذا ليس من الموالاة في شيء، بل أنت تستخدمه، هو يعمل عملا وتعطيه أجره، فهذا ليس من الموالاة في شيء، لكن لا تحبه على فعله، حتى هذه الأمانة وهذا الأداء، هذا من خصال الأولى به المسلم، يعني الهندوسية الكفر بالله عز وجل يقتضي منه أن يكون خائنا، فكن منه على حذر، يعني الذي ليس على دينك لا يعينك، كن منه على حذر. والمسألة يعني تتعلق بما هو ظاهر، يعمل عملا وتعطيه أجره، وليس هذا موالاة، بشرط ألا تكون محبا له، ولا تظن أنه أفضل من المسلم، لأن المسلم إذا عمل بدينه فهو أفضل منه، مقتضى الإسلام أن يكون أمينا مخلصا جادا متقنا لعمله. أما إذا يعني عمل الكافر بخلاف كفره وصار متقنا وصار أمينا، هذه من خصال الإسلام، وهو كافر، قد يكون هذا، قد يحصل هذا، وهذا من الابتلاء في هذه الدنيا. على كل حال، ينبغي أن تحذر من الذي ليس على دينك. وبالمناسبة أوجه نصيحة لمن يستقدمون عمالة عليهم بالحرص على المسلمين حتى وإن زادت أجرتهم، يعني ينبغي أن نحرص على المسلمين وأن نتعامل معهم ونتيح لهم الفرصة حتى وإن كان في أجرتهم زيادة. أي نعم، لأن الكافر مهما يكن لا يوثق به، هو أضاع دينه وخان ربه عز وجل، فلا ثقة به. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.